إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليق على الكتاب 32 ضمن مسارات الدورات ضمن مسار الدورات العلمية من مسارات برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي أخذنا ما يتعلق بالطهارة وتقسيم الطهارة، وأنها تنقسم قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. وذكرنا الفرق بينهما، وذكرنا ما ذكره المصنف فيما يتعلق بإزالة النجاسة ووجوب إزالتها عن الثوب والمكان والبدن، وأن الصلاة لا تصح إلا بهذا، إلا أن يكون الإنسان ناسيا لم ينتبه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لكن يندب له على المذهب أن يعيدها في الوقت. ثم ذكر أيضا بعض ما يتعلق بالتباس مكان النجاسة ومتى يجب عليه غسل الثوب كله أو كل ما شك فيه، وكذلك إذا شك في إصابة النجاسة. نعم، وبالنسبة لهذه المسألة راجعت كتب المذهب، نعم وجدت أن فعلا إذا أصابه شيء شك في نجاسته فالأرجح والأشهر أنه لا يجب عليه أن ينضح، لا نضحى عليه. وذكرنا أيضا فرائض الوضوء، وأنها سبع فرائض الوضوء سبعة، وهي إلى آخر ما ذكر هناك معاشر: رن ودلك نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما أو الكعبين إلى آخره. فهذه هي الفرائض السبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين والدلك والفور. والدلك من مفردات المذهب كما تقدم، الفور مع الذكر والقدرة مقيد، وسننه يدخل فيها الترتيب، ليس فريضة عند المالكية، وعند بعض أهل العلم يرون أنه فريضة لكنه سنة عند المالكية، ولهذا يقولون السنن غسل اليدين، يذكرون أنها ثمان سنن، فمنها غسل اليدين إلى الكوعين عند ابتداء الوضوء، والكوع مقصود بها إلى المعصم، يعني هذا هو الكوع، ليس كما في بعض اللهجات تكون الكوع على المرفق، لا، الكوع في اللغة العربية ليس هو هذا. غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، يعني عند بداية الوضوء، هذا سنة. المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها سنن عند المالكية وأوجبها بعض العلم. ورد مسح الرأس، يعني بعد أن استوعب الرأس المسح، هذه فريضة، الرد سنة. ومسح الأذنين كذلك سنة عند المالكية، وتجديد الماء لمسح الأذنين كذلك سنة عند المالكية، والترتيب بين الفرائض سنة، وذهب بعض العلم إلى فرضيته، فينبغي الإنسان ألا أن يحرص عليه خروجا من الخلاف. حتى المالكية يرون أن من نكس فإنه، يعني يقولون مثلا يعيد وما بعده استنانا إلى ذلك. ثم ذكر حكم من نسي فرضا من أعضائه، وتقدم هذا، ومن ترك سنة ومن ترك لمعة، وذكر أيضا فضائل الوضوء: التسمية والسواك والغسلتين الثانية والثالثة، والبداء بمقدم الرأس والأعضاء عموما، وترتيب السنن فيما بينها. ترتيب الفرائض سنة، لكن ترتيب السنن مندوب. وقلة الماء على العضو، يعني اقتصاد في الماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتقديم اليمنى على اليسرى بالنسبة لليدين والرجلين، وتخليل أصابع الرجلين مندوب، أما تخليل أصابع اليدين فهو واجب، النسخة هذه فيها خلل، ويجب تخليل اللحية الخفيفة دون الكثيفة، أما في الغسل فيجب تخليله. هذا ملخص درس المرة الماضية، كل مرة نراجع لأن المراجعة فيها تثبيت للعلم. ثم قال في درسنا الليلة: فصل. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي، والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع، ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا أو موسوسا، هو ضبط هنا، فلا شيء عليه، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي، ولا يغسل الأنثيين، والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. هذا الباب من مهمات أبواب الطهارة، فهو باب نواقض الوضوء، وهذا باب يحتاجه المسلم والمسلمة يوميا حتى يعني يصلي على طهارة، لأن الله عز وجل لا يقبل الصلاة إلا بطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. قال بعض العلماء: أي قمتم محدثين، وقال بعضهم: أي قمتم من النوم. فنواقض الوضوء جمع ناقض، إن فاعلا إذا كان من غير العاقل جمع على فواعل. والنقض في اللغة هو حل المبرم، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فالنقض المقصود بها هنا يعني نقض المبرم يعني حله تفكيكه، فهنا المقصود به النقض المعنوي معناه الإبطال والإفساد للوضوء. فنواقض الوضوء مبطلاته ومفسداته كما يعبر بذلك بعض العلماء. فذكر أنها تنقسم قسمين، تنقسم إلى أحداث وأسباب. فالحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه، والسبب هو ما يؤدي إلى الحدث. ولا ينقض الوضوء بنفسه لكنه مظنة للحدث، فأقيمت المظنة مقام المئنة وصار ناقضا للوضوء لأنه مظنة للحدث. مثلا النوم، مثلا البول والغائط، هذا ناقض بنفسه. أما النوم فهو ليس في ذاته حدثا، لكن لما كان مظنة مثلا خروج الريح من غير أن يشعر النائم، وأن هذا أمر غالب وكثير، صار هو ناقضا لأنه مظنة لحصول الناقض. هذا سبب، والأول حدث. فالحدث يعرفونه بأنه، لكن الحدث عند المالكية لا بد من شروط فيه، يقولون: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد عند المالكية لا ينقض الخارج، ليس كل خارج من السبيلين ينقض، إنما ينقض الوضوء إذا كان خارجا معتادا. أما إذا كان خارجا غير معتاد مثل دود مثلا تولد في البطن أو نحو ذلك، فهذا لا ينقض عندهم. وبعض العلم ينقض عندهم كل خارج، المالكية يقولون لا يعدونه حدثا إلا إذا كان خارجا معتادا، مثل البول مثل الغائط، هذه أصلا أشياء عادة تخرج من السبيلين، خلاف مثلا الدم خروجه من قبل الرجل مثلا أو من الدبر ليس شيئا معتادا. من المخرج المعتاد، مخرج معتاد وما القبل والدبر وما يقوم مقامهما كثقبة مثلا تحت المعدة لمن انسد مخرجاه. أما إذا خرج من غير ذلك فلا ينقض. إذا مثلا جرح من بطنه فخرج منه شيء، لا يقولون هذا ليس ناقض. على سبيل الصحة والاعتياد يعني يكون إنسان ليس مريضا مرضا يؤثر على خروج هذا. أما إذا كان صاحب سلس لازمه يعني أكثر الوقت أو نصفه، فهذا يغتفر له، يعني يصلي لكل يجدد، يعني لا ينقض. مثلا إنسان عنده مرض لا يستطيع إمساك البول كرمكم الله، فهذا لا يكون البول ناقضا في حقه، مثل المستحاضة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا يفعل؟ هو البول دائما يجري، كيف سيصلي؟ فبالتالي يغتفر له ذلك، والمشقة تجب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى المستحاضة بهذا، المستحاضة يخرج دمها دائما، يعني تعامل معاملة الطاهرة، فكذلك هذا يشبه المستحاضة. وهذه مهمة، يعني لأن بعض الناس يعاني من بعض هذه الأشياء، فإذا أخذ يتوضأ كل مرة يشق عليه، وربما ترك الصلاة، وهذا إشكال، لأنه كان عليه أن يسأل أهل العلم فيعرف أن حالته هذه مغتفرة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا لابد أن لا تكون أحداث يعني من صاحب سلس كثير يؤثر على على عليه بهذه الصورة، أن هذا يغتفر له هذا الحدث، ينقضه غيره، أما هذا لا ينقض. فالأحداث خمسة، وذكر ثلاثة من القبل واثنان من الدبر. فالتي من القبل البول والمذي، وهو سيعرفه المذي يعني سائل أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار عند الشهوة الصغرى، والودي وهو سائل يعني ثخين يخرج عقب البول غالبا، يجب منه ما يجب من البول. والغائط والريح معروفان، وهذا كله دليل قوله تعالى: إذا جاء أحد منكم من الغائط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أو في حديث علي: اغسل ذكرك وتوضأ، بالنسبة للمذي. والودي جاءت فيها آثار عن الصحابة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضرات. فهذا لا إشكال فيه كل هذا، الذي أيضا جاء في رواية أخرى عند البخاري في الوضوء. طيب، هذه كلها إذا كان الإنسان متوضئا فخرج شيء منها وهو لم يكن صاحب سلس ولا كذا، فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى إذا حضرت الصلاة. والأسباب، الأسباب التي تؤدي إلى الحدث يمكن أن نلخصها، هو طول عدها، يمكن أن نلخصها بصورة أفضل من هذا، وهي أن نقول السبب يمكن أن نختصره في ثلاثة فقط. السبب الأول استتار العقل، والذي يعبر عنه بعض بزوال العقل، هو استتار في الحقيقة. كل ما أدى إلى احتجاب في العقل وعدم إدراك وعدم شعور لما يخرج من الإنسان فإنه ينقض. فمن ذلك أشهر ذلك النوم الثقيل، النوم الثقيل بحيث لا يدرك ما حوله وكذا، وإذا كل بصوت منخفض لم يجب، وإذا سقط منه شيء لم يشعر به. النوم الثقيل ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. فإذا يعني نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه. ولهذا جاء في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. ولكن نوم هذا وإن كان عاما أو مطلقا، لكن جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالجمع بين الحديثين أن نقول النوم الثقيل ينقض والنوم الخفيف لا ينقض، هذا من أحسن المذاهب هذا. طيب، وكذلك ما هو أشد من النوم باب أولى، وأيضا وهذا مفهوم موافقة كما مر معنا قبل قليل في الأصول، وأيضا قد انعقد على بعض الإجماع، مثل الإغماء. الإنسان إذا أغمي عليه الإغماء أشد من النوم، فمثلا هذا أراد أن يتوضأ فأغمي عليه مثلا لمدة 10 دقائق ثم انتبه، هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز له، لا بد أن يتوضأ مرة أخرى لأنه لا يشعر بما يخرج منه. كذلك الجنون المتقطع مثلا، مثل الصرع والعياذ بالله، إنسان تأتي نوبة صرع فتوضأ ليصلي فأخذته نوبة صرع لمدة دقائق ثم أفاق ثم أراد أن يصلي، نقول أعد الوضوء. وكذلك السكر بأنواعه، سواء كان سكرا بحرام تعمدا بحيث لا يشعر ما يخرج منه، هذا لا بد أن يعيد الوضوء لأنه حتى لو خرج منه شيء لا يشعر. وكذلك السكر ما يسمونه بسكر بحلال، هو ليس بحلال في الحقيقة لكن هو لا يعلم، يعني مثلا لبن تغير طعمه وتخمر حتى صار خمرا وهو لم يدري فأخذ منه فشرب، هذا إذا لم يكن مقصرا لا إثم عليه، يعني هو لم يتعمد لكن مع ذلك وضوءه انتقض لأنه غاب عن إحساسه، إذا سكر تماما صار لا يشعر بما يخرج منه فهذا انتقض وضوءه. إذا نلاحظ الآن الأربع الأسباب الأولى التي ذكرها، أربعة الأسباب التي ذكرها الأخضري كلها داخلة في سبب واحد: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون، كل هذا يدخل في زوال العقل أو استتار العقل. إذن الأسباب يمكن أن نلخصها في ثلاثة: زوال أو استتار العقل، لمس من يشتهى، مس الذكر فقط. هذه هي الأسباب، هو يعني ينوع صورا تدخل فيها. إذن الأربعة الأولى تدخل في الأول، ثم قال لمس من يشتهى المرأة، وكذلك في حكمها الأمرض الذي يتلذذ به، هذا أيضا إذا لمسه على الوجه الآتي قاصدا للذة أو وجدها ليس أي لمس، حتى المرأة ليس أي لمس، فإنه ينقض. هو أدخل تحت هذا صورا، فقال أولا نحن عندنا الدليل في الأصل هو قوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى: أو لامستم النساء. لكن هل كل لمس ينقض؟ لا، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة ليسجد، هذا لمس وهو في الصلاة، لو كان ينقض لبطل صلاته ووضوءه وصلاته بعد ذلك. وكذلك عائشة لمسته وهو ساجد، كانت تبحث عنه فوقعت يداه على رجليه وهو ساجد ولم يقطع صلاته، فدل على أنه ليس كل لمس يبطل الصلاة. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نقول إذا لمسها بشهوة، إذا لمسها بشهوة، هذا هو مذهب المالكية وغيرهم. قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا يعني لو ثبت فيه دليل قوي على أنه حتى ولو بشهوة لا ينقض، لكن هذا الحديث متنازع في ثبوته، متنازع في ثبوته. فالأولى والأحوط للإنسان إذا يعني حصل شيء مثلا بين الرجل وامرأته وكذا فيه نوع من الشهوة وكذا، الأولى الوضوء سهل خاصة في الفرائض أن يحتاط يعني وأن يتوضأ، لأن هذا الحديث في نزاع في ثبوته وإن كان له طرق. الآن يعمل. فقلنا هذا هو لمس. اللمس إن قصد اللذة أو وجده، وتارة يقصد ويجد، هذا واضح أنه انتقض وضوء، وتارة لم يقصد ابتداء لكنه وجد لذة عندما لمس فهذا أيضا ينتقض، وإذا لم يقصد لكنه لم يجد ولكنه كان قاصدا هذا على المذهب أيضا ينتقض. أما إذا لمس لمسا خاليا ومجردا عن ذلك، مثلا أخذ بيدها ليعبر الطريق مثلا، لم يقصد شهوة ولم يجد لذة، فهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. وأم إلا القبلة، القبلة والمقصود بالقبلة عندهم في كتب المذهب هنا يقصدون بها القبلة على الفم فقط، أما القبلة على بقية الجسد فهي كغيره من اللمس لا يدخل معهم فيها، يقصدون القبلة، فيقولون القبلة بفم مطلقا ناقضة لأنها مظنة الشهوة إلا لوداع أو رحمة ونحو ذلك مما ينتفي فيها. ولهذا انظر الأخضر رحمه الله قال والقبلة وأطلق، ثم قال ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجد، هذا قيد خاص باللمس فقط، أما القبلة فمطلقا إلا لنحو وداع ورحمة واحدة. ثم السبب الثالث هو مس الذكر، والمالكية رحمهم الله طبعا وردت في أحاديث وأثار متكاثرة في أن من مس ذكره فليتوضأ في السنن وغيره، وكذلك أثار عن الصحابة، والمالكية رحمه الله يخصون ذلك بمس الذكر فقط، أما مس بقية الفروج عندهم فلا ينقض، يعني ليس مس الفرج مس الذكر، وعلى هذا مس حلقة الدبر لا ينقض عندهم، وكذلك مس المرأة فرجها على الأرجح لا ينقض عندهم، إنما مس الذكر فقط هو الذي ينقض، ومس الذكر ينقض ولو كان بغير شهوة، بل ولو كان على ابن الشور في المذهب ولو كان سهوا مطلقا، لكن يشترط فيه أن يكون بباطن الكف أو الأصابع أو جنب الكف أو الأصابع، بمعنى بهذا البياض، بياض الكف أو الأصابع أو جانب الكف أو الأصابع، أما إذا كان بظاهر الكف فلا ينقض، فقد جاء في بعض الأحاديث أفضى إلى ذكره، فقالوا سمعنا هذا حديث فيه نزاع في ثبوته، لكن استدلوا بهذا على أن المقصود إفضاء، قالوا يكون بباطن الكف لأنه هو الذي هو مظنة الشهوة، وقيمة المظنة مقام المئنة، هم لا ينظرون إلى الشهوة لكن يقولون هذه مظنة تقام مقام الإيش المئنة، ولهذا قالوا مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. إذن هذه السبعة كلها يمكن أن نرجع إلى الثلاثة وتدخل فيها أشياء حتى لم يذكرها هو، تدخل في هذه الثلاثة، ما هي؟ مس من يشتهى هو مس الذكر، أو مس وبعض أهل العلم يوسعون يقولون مس الفرج، والثالث زوال العقل أو الستار. بقي قسم يعده بعض علماء ما ليس بحدث ولا سبب، وهو أمران الشك والردة. فأما الردة فإن المالكية وبعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا ارتد عن الإسلام فتبطل جميع أعماله بما في ذلك وضوء. صورة المسألة إنسان توضأ ثم كفر والعياذ بالله، مثلا قال كلمة كفرية، وهذا متصور بعض الناس يقولون بعيد، ليس ببعيد، مثلا مثل الإنسان الناس الذين والعياذ بالله يعتادون سب الدين وما إلى ذلك، فكفروا كفر مثلا بكلمة ثم تاب إلى الله ولم يحدث منه ناقض آخر وأراد أن يصلي بنفس الوضوء، عند المالكية لا يجوز، نقول وضوءك بطل، أعد الوضوء لأنك ارتددت، والردة تبطل جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك مفرد مضاف يشمل الوضوء وغير الوضوء فتنتقل. وبعض العلم يرون أن الردة إنما تبطل بالموت عليها لقوله تعالى فيموت وهو كافر، ولكن ردوا عليهم والنقاش في هذا يطول، والأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد الوضوء، يعني إنسان كفر ورجع ذهب خارج الدين ورجع كل دقيقتين فقد يتوضأ فيهما، يعني لعل الله أن يمحو ويكفر. قال ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل أنثيين، المذي غير أنه ينقض الوضوء له حكم آخر وهو أنه يغسل منه الذكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، إذن هناك حكم يتعلق بالوضوء وحكم يتعلق بغسل الموضع. وظاهر الحديث غسل الذكر كله، اغسل ذكرك، وهذا مفرد مضاف فيعم، ولهذا قالوا يجب عليه غسل الذكر كله من المذي، هذا هو الأرجح مذهبا ودليلا. ولا يغسل الأنثيين، يعني الخصيتان لا تدخلان في هذا، لا يجب. وإذا غسل من يعني ما قرب شيء يعطى حكمه جيد، لكن هو يقول لا يلزم لأنه لا يدخل في لفظ الذكر الأنثيين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر، أي في أمور الجماع مثلا نحو ذلك، أو نظر كذلك، مثلا ينظر إلى زوجته أو كذا في أمور الجماع أو غيره، فإن هذا مثل الملاعبة كما ذكر غيره، هذا كله يؤدي إلى خروج المذي، وهو يخرج إلى عند الشهوة الصغرى. والتفريق بين المذي والمني مهم جدا، لأنه ينبني عليه أن الإنسان يميز متى يجب عليه الغسل ومتى يجب عليه الوضوء. فغالبا المذي يكون عند الشهوة الصغرى تفكر أو كذا، وأما المني فيكون أعظم من ذلك، وهذا يعقبه فتور وهذا لا يعقبه فتور. وكذلك يعني العلماء يذكرون فروقا بينهما من جهة الرائحة ومن جهة الثخن ومن جهة أشياء كثيرة، فمهم للمسلم وطالب العلم أن يفرق بينهما. ثم قال: فصل لا يحل لغير متوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم والجديد. هذا أيضا نلخصه، وقد لخصناه لكم في المخططات التي أرسلناها، انظر فيها، في هناك مخطط في يلخص لك نواقض الوضوء، نختصرها في أحداث وأسباب وما ليس بسبب ولا حدث. الأحداث خمسة: ثلاثة من القبل واثنان من الدبر. والأحداث الأسباب ثلاثة عدناها غير مرة، وما ليس بسبب ولا حدث الردة والشك، ما تكلمنا عن الشك، نعم. الشك له صور، هو أصلا القاعدة الشرعية المستقرة أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الإنسان متيقنا للحدث ثم شك هل توضأ أو لا، فهذا باتفاق أنه عليه أن يتوضأ. مثلا إنسان تيقن أنه دخل فقضى حاجته ثم شك هل توضأ أو لا، شك شكا قويا، وهو ليس إنسانا موسوسا بل هو إنسان معتدل، فهذا الأصل أنه لم يتوضأ، فلا يصح، لا تصح صلاته، لا بد أن يتوضأ إذا كان غير موسوس. أما الصورة التي عكس هذا، وهي أن يتيقن الوضوء ثم يشك هل أحدث بعده أو لا، فهذه انفرد المالكية بنقض الوضوء فيها. مالكية الإمام مالك خالفه الأئمة الثلاثة، هو يقول أن الإنسان إذا توضأ وشك هو غير موسوس، بشك بشرط أن لا أن يكون غير موسوس، فإنه ينتقض وضوءه. والجمهور استدلوا بأحاديث على أنه لا ينقض، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد، هذا في صحيح مسلم، وأشكل عليه أخرج من بطن شيئا أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وكما قال. هناك حديث آخر وهو في الصلاة، لكن المالكية أصلا عندهم في الصلاة لا يقولون بالانصراف مباشرة، يقولون يتفكر ويتم، لكن هذا في المسجد فهو عام. هناك سئل يعني الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، حديث عبد الله بن زيد، ولا أول حديث أبي هريرة، وهذا متفق عليه، والآخر في المسلم، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك. ولكن الإمام مالكا خالف في هذا واحتاط في الصلاة، لكن الجمهور على ما ذكرنا. طيب، الآن عرفنا هذا تلخيص النواقض. تلخيص مسألة أخرى مهمة جدا، وهي ما يمنعه الحدث. ما يمنعه الحدث؟ الحدث حدثان، أصغر وأكبر. خلاصة أهم الممنوعات خمس ممنوعات، ثلاثة في الأصغر واثنان في الأكبر. طبعا عندنا قاعدة لا شك فيها، وهو كل ما منعه الحدث الأصغر يمنعه الحدث الأكبر من باب إيش؟ أولى. طبعا هذا لا شك فيه، كل إذا كان شيء يمتنع على غير المتوضئ هل يجوز للجنب؟ طبعا لا، باب أولى. طيب، ما هو الذي يمنع الحدث الأصغر؟ ثلاث أشياء رئيسة، هناك تفاصيل لكن هناك أشياء ثلاثة رئيسة: الصلاة والطواف ومس المصحف، مس القرآن يعني عموما، سيأتي أن القرآن منه مصحف منه لوح منه كذا، تمام. ماذا يمنع الحدث الأصغر؟ ثلاثة أشياء: الصلاة، طواف، ومس المصحف. غير ذلك لا يمنعه، الدعاء لا يمنعه، قراءة القرآن من غير مس المصحف لا يمنعه، السعي لا يمنعه، وهكذا. طبعا هناك شيء أولى، يعني أولى أن يكون مثلا إنسان متطهرا ليذكر الله وكذا، لكنه لا يلزم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حين. طيب، الحدث الأكبر يمنع هذه الثلاثة من باب أولى، يمنع الصلاة طبعا وإن كنتم جنبا فطهروا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والطواف من باب أولى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن أن تصلي أن تطوف، عائشة لما حاضت، ويمنع مس المصحف من باب أولى، إذا كان غير المتوضئ فقط لا يمنع، فالجنب والحائض من باب أولى. ويمنع أمرين آخرين، يمنع إيش؟ أمرين آخرين، ما هما؟ يمنع دخول المسجد عند المالكية وعند غيرهم، المرور بالمسجد، يعني يمنع، عفوا، عند المالكية يمنع دخول المسجد مطلقا، الجنب والحائض لا يدخلان المسجد أصلا عند المالكية ومن وافق، وعند بعض العلم يمنع المكث في المسجد، بمعنى أنه لا بأس من المرور بالمرور، لأنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، لكن المالكية يفسرون الآية بغيرها، فعند المالكية لا يجوز أن يدخل المسجد أصلا لا مارا ولا غير مار، الجنب والحائض والنفساء، حدث الأكبر. والأمر الآخر غير دخول المسجد، يمنع قراءة القرآن غيبا، طبعا مس المصحف تقدم، لا يمنعه غيبا، لكن عند الإمام مالك يمنعه بالنسبة للجنب ولا يمنعه بالنسبة للحائض ويعني النفساء، الحائض لا يمتنع عليها أن تقرأ القرآن عند الإمام مالك، والجمهور يمنعونها، لكن الإمام مالك لا يرى منعها، واختار قوله شيخ الإسلام ابن تيمية. فتلخص لنا أن ممنوعات الحدث خمسة، ثلاثة يختص بها الحدث الأصغر، عفوا ثلاثة مشتركة بين الحدث الأصغر وأكبر، واثنان ينفرد بهما الأكبر. ما هي الثلاثة التي يمنعها الحدث أصغر أو أكبر؟ الصلاة، طواف، مس المصحف أو مسح القرآن. ما هي التي يختص بها الحدث الأكبر؟ المسجد وقراءة القرآن على التفاصيل التي ذكرناها. إذا عرفنا هذا خلاص، هذا الفصل سهل والذي يأتي سهل. ماذا قال؟ نعم، في المخطط كله عندكم واضح، قسمنا هذا بتقسيم يعني لطيف، يمكنكم الرجوع إليه. قال فصل لا يحل للغير متوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم، هذا هو، ولا جلدها، يعني ليس الورق فقط، حتى الجلد الذي من خارج إذا جلد بجلاد مثلا بجلد لا يجوز، لا بيده لمسا مباشرة، ولا بعود، عند بعض المذاهب يجوز، عندما كي لا يجوز، لا يجوز مثلا أن تحمله بشيء أو أن تحركه بشيء، لا يجوز، كأنهم يرون أن هذه حيلة لا تنفع، ونحوه، إلا الجزء منها للمتعلم، يستثنى من ذلك جزء من المصحف للمتعلم، هذا جزء، يعني المتعلم يحتاج إلى مس المصحف دائما وكذا، فإذا ألزمناه بالوضوء المشقة تجب التيسير فرخصوا له. ولا مس لوح القرآن العظيم، نحن عندنا مصحف كامل، عندنا ثلاثة أشياء، مصحف كامل، جزء، لوح، أشدها طبعا المصحف الكامل، ثم يليه جزء من المصحف، ثم يليه اللوح، اللوح لأن يكتب ويمحى، يكتب ويمحى، فيقول اللوح طبعا أخف، فهو قال حتى مس اللوح لا يجوز في الأصل، لا يجوز مس المصحف، ولا مس، طبعا الدليل على هذه المسألة لا يمس القرآن إلا طاهر، والظاهر من كلمة طاهر شرعا هي الطهارة المعروفة، أما كون يكون مؤمن أو كذا هذا بعيد. وأيضا هناك أثار عن الصحابة في هذا، كان أحد الصحابة يسمع لولده، إما سعد بن أبي وقاص أو الزبير أو نسيت الآن، فقال له لعلك، فكان ولده يسمع له بالمصحف، فاحتك، قال فاحتككت، قال لعلك احتككت لعلك مسيست ذكرة، قال نعم، قال قم فتوضأ. هذا يدل على أمرين، يدل على أنه يرى النقض بمس الذكر، ويرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. فالشاهد أنه هو هذا قول جماهير أهل العلم، أن المصحف لا يمسه إلا إيش؟ لا متوضئ. طيب عندما قال لك حتى اللوح لا يمسه على غير الوضوء إلا للمتعلم والمعلم أيضا، يعني اللوح لما كان أخف رخصه المعلم، المعلم عادة هو حافظ أصلا، فيعني يرخص له أقل من ترخيص المتعلم، المتعلم يحتاج أكثر فرخصوا له. ويعني في هذا تفاصيل في المذهب، في بعض الكتب يذكرون بعض التفاصيل يمكن الرجوع إليها. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، صححه لو يقول هات اللوح مثلا ينظر فيه يتأكد أنه كتبه بصورة صحيحة. والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له، يعني حتى الصبي نحن ملزمون بأن لا نمكنهم مس المصحف، هو غير هو مكلف عند المالكية بالمستحب والمكروه فقط، تقول لي فالصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، لكن أنت وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم، لا تناوله المصحف وهو غير متوضئ يقول لك، إلا للمتعلم كما تقدم. والإثم ليس عليه لأنه هو صبي مرفوع عنه القلم، بل على مناوله. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله، هذا طبعا يعني أشكل، يعني كلام الأخضري هنا ليس هو يعني بإطلاق هكذا المذهب، ولهذا وجهوا قالوا أي مستحلا، إذا استحل الصلاة أو استهزأ أو كذا فهو كافر، أما إذا كان لغير ذلك مثلا استحيا أحدث فاستحيا مثلا أو كذا فقالوا هذا فاسق وليس إيش وليس كافرا. ثم ذكر موجبات الغسل، قال فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء، الجناب والحيض والنفس. هذا أيضا يمكن أن ترجع إلى هنا، قلنا موجبات الطهارة صغرى أحداث وأسباب أحداث ما ليس بسبب ولا حدث تقدم، وكبرى وهي يمكن أن نختصرها في أمرين، الدماء الطبيعية للنساء وهي الحيض والنفاس، هذا الحدث أكبر حيض ونفاس، والجنابة، والجنابة أيضا شيئان، خروج المني بلذة معتادة و تغيب الحشفة في فرج اللي هو الجماع مثلا، هذه الأربعة هي موجبات غسل الجنابة، موجبات الطهارة الكبرى. ولهذا قال يجب الغسل من ثلاثة أشياء، الجنابة والحيض والنفاس، باعتبار الجنابة بعد ذلك نوعا شيئا فتعود إلى أربعة أشياء. فالجنابة كما قال ابن عاشر موجبه هو حيض النفاس ننزال مغيب كمرة بفرج نسجال، هذه أربعة. والآخران منع الوطأ إلى غسل، والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا والكل مسجدا. فإذا هذه كما ذكرنا. قال فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غير، كل من أخرج المني، كل من خرج منه المني بلذة معتادة بهذا الشرط فإنه يجب عليه أن يغتسل، سواء كان نائما في احتلم أو مستيقظا، سواء كان هذا بجماع، طبعا إذا جامع هو أصلا بمجرد ما أولج فقد وجب عليه، لكن حتى لو لم يولج لكن مثلا باشر المرأة فأنزل زوجته مثلا فأنزل هذا خلاص وجب عليه، إنما الماء من الماء أو غيره، يعني حتى لو بمجرد مباشرة. والثاني مغيب الحشفة في الفرج، إذا غيب رأس الذكر كاملا الحشفة في الفرج وجب عليه إيش الغسل، سواء كان من حلال أو حرام، قبل أو دبر، حي أو ميت، رجل أو امرأة. طبعا كثير من هذا من الكبائر، لكن نحن لا نتكلم الآن عن الحكم التكليفي، نتكلم عن حكم الوضع. طيب ارتكب هذه الكبيرة يريد أن يصلي، نقول له لا تصلي، لا أصلي. طيب كيف أصلي، هل علي غسل أو لا؟ يقول أنا أولجت مثلا ولم أنزل، حتى ولو لم تنزل عليك أن تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل في بعض الروايات وإن لم ينزل. قال ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، الإنسان إذا رأى في منامه كأنه يجامع ونحو ذلك فإنما المدار على وجود المني، إذا وجده يغتسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر، وإذا لم يجده لا يغتسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر. إذن المدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة، والمرأة مثل الرجل واحد حكم، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. مفهومه مفهوم مخالف، هذا يرجع إلى درسنا في الأصول قبل قليل، أن إذا لم ترى الماء فلا غسل عليه. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصاب اغتسل وعاد ما صلى من آخر نومة نما فيه، إذا وجد في ثوبه منيا يابسا، طبعا إذا كان منيا رطبا هذا دليل على أنه قريب، طيب إذا كان منيا سواء يابسا أو رطبا ولم يدري، خاصة إذا كان يابسا لا يدري متى نزل منه هذا، يبني على أن هذا خرج في النوم لأنه لم يشعر به، فينظر إلى آخر نومة ويعيد كل الصلوات، مثلا هو منتبه فصلى أخذ قيلولة مثلا ثم صلى العصر والمغرب والعشاء ثم بعد العشاء وجد في ثوبه مني، ماذا يفعل؟ هل يعيد من النوم الأولى منذ استيقظ ليلا يعني الفجر؟ لا، قال لك من آخر النوم فيعيد العصر، يغتسل طبعا أولا ثم يعيد العصر والمغرب والعشاء، هذا هو القول المعروف في المذهب، وهو الذي عندنا قاعدة من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك اسمها الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، إذا كان حادث يحتمل أمور كثيرة يعني شيء حدث فإننا نضيفه إلى أقرب وقت ممكن. ثم ذكر صفة الغسل فقال فصل فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم، الإنسان الصفة المجزئة للغسل هو أن يعمم جسده بالماء مع نية رفع الحدث الأكبر، فلهذا لابد أن يعمم جسده بالماء، وطبعا عند المالكية لا تكون غسلا إلا بالدلك، والكلام في الدلك هنا كالكلام في الدلك في الوضوء سواء بسواء نفس الخلاف، ويكون ناويا لرفع الحدث، أما إذا غسله مطر أو شيء لا يكفي، لابد أن يكون ناويا ويدلك ويعمم جسده ويخلل شعره. لم يذكر المصنف هنا تخليل الشعر وذكره غيره لأنه من التعميم، إذا كان عنده شعر لابد أن يخلله حتى يدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فيكفيني أن أفيض على رأسي الماء 3 مرات، وما أدري هذا ذكر التخليل أو لا، ثم أفيض على سائر جسدي فأطهر. والفور، طبعا المالكية يشترطون الفور، هم والحنابلة وعندهم. فإذا مثلا غسل نصف جسده الصباح ثم ترك الباقي إلى الظهر مثلا، فهذا ليس غسلا شرعيا عندهم. وبعض العلماء لا يشترطون هذا، لكن الأحوط لا يفرقه مثل هذا التفريق المتفاحش. وأما السنن فهي الصفة الكاملة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل له صفتان: صفة مجزئة وهو تعميم الجسد بالماء مع النية مع ما سبق. وأما الصفة المجزئة أن يأتي بالصفة الكاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في حديث عائشة وميمونة وغيرهما، فيبدأ بغسل يديه إلى، وقال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. طبعا بعض هذه الصفة المالكية جعلوها من السنن يعني مؤكدة أكثر، وبعضها جعلوها من المندوبات والفضائل. فهو قال لك السنن أن يغسل يديه إلى الكوعين، يعني يغسل كفيه في الابتداء كما في يفعل في الوضوء، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، فهذه كلها من سنن الغسل نفس كما في الوضوء. هذه الأربع كلها سنن في الوضوء وسنن في الغسل: غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كأنه يغتسل يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل. وغسل صماخ الأذن هكذا عندي، أنا ما أدري، أنظر النسخة الأخرى لعلها مسح صماخ الأذن، ما في غسل. الصماخ هو هذه الفتحة، ممكن أنظر الكتاب، الفتحة هذه تسمى صماخا، وهذه تمسح وهي الممسوح الوحيد في الغسل. وأما جلدة الأذنين فيجب غسلها الخارجية هذه، لأنها من ظاهر الجسد، وظاهر الجسد كله يجب غسله. غسل صماخ الأذنين هكذا، هذا الظاهر أنه خطأ، المسح. ومسح صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صحفة الأذن خارجية فيجب غسل ظاهرها وباطنها. هذا هو، الأذن تغسل ظاهرا وباطنا، يعني حتى من خلف الأذنين هنا ومن خارجها تغسل هذا، لكن الداخل يمسح لأن هذا ليس من ظاهر البدن وهو الممسوح الوحيد في الغسل. وأما فضائله فكثيرة، منها البداية بغسل النجاسة، طبعا المالكية يرون نجاسة المني، وقد يكون هناك نجاسات أخرى يعني أخرج من فرج المرأة وما إلى ذلك، هذا يغسل في البداية، ثم بعد ذلك يغسل الفرج وما حوله، طبعا بعد إيش أن يغسل اليدين الكوعين أولا يبدأ بغسل النجاسة والذكر وكذا. قال فينوي عنده، النية طبعا فريضة لكن يقول في هذا الموضع ينوي لأنه بدأ في الفرائض، ثم بعد ذلك ينظف يديه مرة أخرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدلك بالحائط أو بالجدار، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، هذا فيه خلاف المذهب مرة مرة أو التثليث، لكن المعروف في المتون مرة مرة، وقد ظاهر الأحاديث الصحيحة المشهورة وهذا، يعني يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يديه المرفقين مرة واحدة، و إذا وصل إلى الرأس أيضا يفيض عليه 3، ولهذا قالوا تثليث غسل الرأس، وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة جدا، لهذا لو قيل بسنته لم يبعد. وتقديم شق جسده الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها ومنها الطهور، وقد جاء في صحيح البخاري عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يبدأنا في الغسل بشقنا الأيمن، لكن لم يصرح بأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هن تعلمنا الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم. وتقليل الماء على الأعضاء، يعني أن يقتصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، هذا من قالوا من الفضائل، ولو عد سنة لم يبعد. ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره، مثل الوضوء، لأن الفور مقيد بالذكر والقدرة، فإذا نسي أول ما يتذكر مثلا أو ينتبه أن في جزءا من بدنه لم يغسله يبادر، إذا بادر يحصل الفور حكما فيصح غسله، ولو بعد شهر، قال لو ما انتبه إلا بعد شهر فكذلك، وعاد ما صلى قبله، طبعا كل مثل ما تقدم كل الفرائض التي صلى قبل ذلك باطلة لأنه صلى بغسل غير تام فلا يصح، بعد أن يغسل هذا الجزء يعيد جميع الصلوات، وإن أخره بعد ذكره بطل غسل. أما إذا بعد أن رأى تأخر فهو الآن أخر الفور بغير عذر يبطل غسله كاملا، كل الغسل يبطل، لا بد أن يعيد جميع الغسل لأنه فرط في الفور، والفور من فرائض الوضوء عند المالكية. فإن كان في أعضاء، وبعض أهل العلم يرون أن الغسل لا يدخل الفرض، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزاءه. يقول إذا كنت مثلا نسيت لمعة مثلا، افترضنا في هنا في ساعدك، ثم طبعا أنت تتوضأ مسلم يصلي فتوضأ، قال هذا يجزئ عنها، يعني يجزئك عن غسلك وتكون إيش صلاتك صحيحة. لكن الإشكال إذا كان في غير أعضاء الوضوء فلن يصله ماء، إلا خاصة ماء منوي به الطهارة ليس أي ماء، قد تكون أنت اغتسلت للتنظف، هذا لا يجزي لأنك لم تنوي به رفع الحدث. طبعا نية الغسل مثل نية الوضوء، لكن في الحدث الأكبر ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو أداء فرض الغسل، ولهذا قالوا صدف غسل الوضوء أجزاؤه. نختم بهذا الفصل القصير، وتقدم لنا أن الجنابة تمنع دخول المسجد عند المالكية تماما، وعند غيرهم المكث فيه، عند بعض غيرهم يعني تمنع المكث فيه فقط، لكن المالكية يرون أن الجنوب بالمرة لا يدخل المسجد. وأما الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيقولون مقصود بعابر السبيل المسافر، ويقولون مقصود أنه يتيمم إذا أراد أن يصلي إلى آخر، هذا خلاف في التفسير هناك معروف. فصل: لا يحل للجنوب دخول المسجد، دخول لا يدخل أصلا عنده، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. وقد جاء في بعض الأحاديث قال الحافظ ابن حجر يعني حسن يصلح للحجة وإن ضعفه بعض الفضلاء من المعاصرين، أنه قال أما الجنابة فلا ولا آية، أو ليس الجنابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ. وكذلك جاء عن عدد من الصحابة، وهذا مما لا يقال بالرأي، وخالف بعض الصحابة في ذلك، لكن يبدو أنه بنى على الأصل، وهذا هو قول جماهير العلماء أن الجنوب لا يجوز له قراءة القرآن ولو من صدره. لا نتكلم عن مس المصحف هنا، نتكلم حتى عن قراءته غيبا، لا يجوز للجنوب أن يقرأ إلا شيء يسير يستدل به، مثلا عالي بن جنوب يريد أن يستدل بآية أو يتعوذ أو يرقي نفسه بآيات يسيرات أو كذا، لا بأس، هذا شيء يسير وليسير مغتفر. ولا يجوز لمن، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهو كافر بعض الآيات وكذا، بعضهم استدل بهذا، لكن استدل به فيه فيه. قال: ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد، هذه آخر مسألة ختم طبعا. وقال: لا يحل للجنوب، ولم يذكر الحائض، الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا قول عامة أهل العلم، حتى قال ابن قدامة: لا يعرف خلافا أن الحائض يجب عليها أن تقطع الاعتكاف، ولمعنى الاستدامة أقوى من الابتداء، وهو قول كثير من جاءت فيه آثار كثيرة جدا عن السلف. وقوله بدخول يعني بمكث الحائض في المسجد مطلقا قول شاذ. وأما القراءة القرآن فلم يذكرها، وقلنا إن الجمهور يمنعونها، وأما الإمام مالك يقول لا، الجنوب يمنع أما الحائض لا تمنع. فإن قالوا له، قالوا له: الحائض طيب أشد من الجنوب، لماذا تجوز لها؟ يقول: لأن الحائض لا تستطيع أن ترفع الحدث عن نفسها، هذا ليس بيدها. والجمهور يقولون: نحن لا نؤاخذها، هو ليس إثما يعني، لكن في النهاية تمنع من قراءة القرآن. والإمام مالك يقول لا، الجنوب لأنه يستطيع أن يغتسل هو الذي يمنع، وأما الحائض فإنها لا تمنع، يجوز لها أن تقرأ لكن بغير مس المصحف. قال: ولا يجوز لمن لا يقدر، هذه آخر مسألة ختم بها وبها نختم، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه. يقول: إذا كان الرجل متطهرا طهارة مائية كبرى، بمعنى أنه مغتسل يعني هو ليس عليه غسل الجنابة وإنما يحدث حدث أصغر فقط، ومعه زوجته، هل يجوز له أن يأتيها؟ لأنه إذا أتاها إذا وطئها سينتقل إلى التيمم. فمذهب المالكية هنا يقولون: لا يجوز له أن يطأها، بل عليه أن يحافظ على طهارته المائية إلا لضرر، إذا تضرر بطول ترك وطئها جاز، أما غير ذلك لا يجوز له. وكان عندنا الشيخ يعني قرأت عليه قليلا، وهو الشيخ أحمد شنقيطة تلميذ الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، كان كبيرا جدا في السن، وهو رجل معروف وسمعت يعني مشهور، سيرته مشهور، وهو الذي أملى عليه الشيخ كتاب نثر الورود، وكان فيه يعني شدة رحمه الله توفي. فحضرت مجلسا له يقرأ عليه، كان الطلاب يقرؤون عليه الرسالة، فجاءت هذه المسألة، فقال قالوا لا يطأها وكذا وكذا، فقال الشيخ: يطأها ونص، ما أدري إيش النص يعني على كل حال، لكن هو هكذا قال. قال: ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة. الآلة يعني يقصد بها مثلا الماء، وإذا كان الماء باردا مثلا أن يسخنه، ما عنده ما يسخنه يعني لا ينتقل إلى الطهارة الترابية إلا لضرر. هو قال هنا إلا أن يحتلم فلا شيء عليه، وهذا واضح لأن الاحتلام أصلا ليس بيده، فإذا احتلم فيتيمم لا بأس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.